بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 400 من دروس جامع المسائل. ومن هذا اليوم إن شاء الله نبتدئ مستعينين بالله سبحانه وتعالى على ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا سابقا أسماء الله سبحانه وتعالى التي تمكنا من جمعها. وفي هذا اليوم سنبدأ في ذكر الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى التي استطعنا أن نجمعها، واعتمدنا بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الصفات على كتب أهل العلم التي هي في هذا الباب، ومنها كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض شروحه كشرح الشيخ الهراس وشرح الشيخ العثيمين وشرح الشيخ صالح آل الشيخ وغيرها من شروحات الواسطية التي هي كثيرة جدا. شروح الواسطية، والواسطية تكلمت عن كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك اعتمدنا وأردنا أن يكون ترتيب هذه الصفات من أجل التسهيل على الحروف الأبجدية، سيكون ترتيب الصفات على تذكر الصفات على ذكر الحروف الأبجدية. فنبتدئ مثلا بحرف الهمزة، ما هي الصفات التي تبدأ بحرف الهمزة، ثم بعدها الباء، ثم التاء، ثم الثاء، وهكذا إلى آخر الحروف، تسهيلا للذي يريد أن يحفظ بتلك الصفات، وتسهيلا للمستمع. وفي الترقيم، في ترقيمها، وكذلك في بعض المسائل كذلك اعتمدنا على كتاب الذي هو كتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي عبد القادر السقاف، وسيكون ترتيبها على ترتيب هذا الكتاب في الأبجدية. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: الصفة الأولى صفة الأولية، صفة الأولية. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة الأولية، فالصفة الأولية ثابتة، هي صفة ذاتية لله عز وجل. وقد عرفنا ما معنى ذاتية وما معنى فعلية. الذاتية معناها أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهي صفة ذاتية لله عز وجل. من أين اشتقت؟ من اسمه الأول، واسم الأول ثابت في الكتاب والسنة، ومعناه الذي ليس قبله شيء، وقد درسنا ذلك في الأسماء والصفات وعرفنا أدلة ذلك. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فمن اسم الله الأول نأخذ صفته الأولية، ومن اسم الله الآخر نأخذ صفة الآخرية. فالله سبحانه وتعالى إذا قيل لك: هل الله يتصف بصفة الأولية؟ تقول: نعم. من أين عرفت ذلك؟ من اسمه الأول، لأن الأسماء اشتق منها صفات. وهل الله متصف بالآخرية؟ نعم. من أين ذلك؟ من صفة، من اسم الله الآخر، كما جاء ذلك يعني مبينا من قبل. قال ابن القيم رحمه الله: فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فالله سبحانه وتعالى هو الأول، هو الأول سبحانه وتعالى. أما الخلق فإنهم مخلوقون، مخلوقون مربوبون، بعد أن لم يكونوا شيئا خلقهم الله. أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول، فليس قبل الله شيء، فليس قبل الله شيء. فإذا دعوت الله قلت: اللهم أني أسألك بأنك أنت الأول عن الذي ليس قبلك شيء، فهذا إثبات صفة الأولية لله عز وجل. وغوى من أراد المعاني فليرجع إلى اسم الله الأول الذي درسناه في الأسماء والصفات. والآخرية سنؤخرها إلى آخر صفة من أجل تناسق الصفات، أن تكون نبتدئ بصفة الأولية وننتهي بصفة الآخرية لله سبحانه وتعالى، سنجعلها آخر صفة، وإلا فهما يذكران مع بعض، كما أننا نذكر اسم الله الأول والآخر من الأسماء المقترنة، والظاهر والباطن كذلك الذي تذكر مع بعض. فالأولية صفة الأولية ثابتة لله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية والثالثة وهي الإتيان والمجيء، نثبت لله صفة الإتيان والمجيء، وهما صفتان فعليتان. تأملوا، أحيانا نقول ذاتية وأحيانا نقول فعلية. الفعلية هي التي يفعلها الله متى شاء. صفتان فعليتان خبريتان ثابتتان بالكتاب والسنة، يعني أن الله يأتي وأن الله يجيء. ما هو الدليل؟ هذه دليلها قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نرجع إلى السؤال الذي درسناه قبل. عندما ننظر إلى هذه الآية كيف نفهمها؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إذن هذه صفة الإتيان، يأتيهم الله. نقول نحن على مذهب السلف نؤمن بها، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي. هل تعرفون ما معنى الإتيان؟ نعم، معروف في لغة العرب ما معنى أتى، ولكن كيف إتيان الله؟ نقول لا نعلم الكيفية، الكيفية يعلمها الله، وارتحنا بذلك. لا نعطل الصفة ولا نقول لا الله لا يأتي، ولا نقول الله يأتي مثل المخلوقين، لا، نثبت الصفة ونقول بها، ومعناها معروف وكيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك صفة المجيء، ما هو دليل صفة المجيء؟ قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، انظروا كيف الآية واضحة. أهل الباطل ماذا يقولون؟ هؤلاء يحرفون، يقولون: وجاء ربك، قالوا: وجاء أمر ربك. لماذا تزيدون هذا من عندكم؟ وجاء أمر ربك، الله يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الله لفصل القضاء يوم القيامة والملائكة الصفوف صفوف، فالله أخبر عن نفسه أنه يجيء، وأخبر عن نفسه أنه يأتي، فأثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. فالإتيان والمجيء ثابتتان، صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، وهي صفات فعلية. لماذا؟ لأن الله يفعلها متى شاء. متى أراد الله أن يأتي لفصل القضاء أتى، ومتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي في ظلال من الغمام والملائكة وفي ذلك اليوم يوم القيامة، يعني أتى سبحانه وتعالى. هذه صفة يفعلها الله متى شاء، يفعلها الله متى شاء، ولهذا نقول هذه صفة فعلية. خبرية بمعنى أنها ما علمناها إلا من الخبر، يعني من الدليل من الكتاب والسنة. قال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر: وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. أجمعوا، أجمع أهل العلم. وقال الشيخ محمد خليل الهراس في شرح الواسطية بعد أن ذكر شيخ الإسلام الآيات السابقة، قال: في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل، وهما صفتا الإتيان والمجيء. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. وهذا الكلام سيتكرر معنا، لكن ما تكرر تقرر. فأخذنا في هذا الدرس ثلاث صفات من صفات الله: الأولية والإتيان والمجيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.